الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله عز وجل فيها القتال وعظمه رب العالمين. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، منها 4 حرم: محرم، وذو القعدة، وذو الحجة، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. انظر أخي الكريم، شهر المحرم هو من الأشهر الحرم، يأتي في بداية العام، ويأتي شهر آخر من الأشهر الحرم ذو القعدة، فكانوا يقعدون عن القتال فيه فيما بينهم في زمن الجاهلية، وذو الحجة فكانوا يحجون بيت الله الحرام، ويأتي شهر رجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر، فأسنده إلى قبيلة مضر، وهي قبيلة كانت تعظم هذا الشهر تعظيما شديدا. بينما كان أهل الجاهلية يتلاعبون بالأشهر الحرم، فكانوا يقدمونها ويؤخرونها حتى يقيموا هذا القتال ويقيموا هذه الحرب الطاحنة فيما بينهم. فهذا شهر من الأشهر الحرم، وهو ينادي على المسلمين في أرجاء الأرض، ينادي عليك ويذكرك بهذا الحبيب الذي طال الشوق إليه، يذكرك بشهر رمضان. فيا ترى ماذا أعددت، ماذا أعددت لهذا الشهر، وماذا أعددت لهذا الضيف الكريم الذي سيأتي عليك بمشيئة الله تعالى؟ قال أحد الصالحين: شهر رجب هو شهر الغرس أي الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فهيا أخي الكريم، قدم عملا صالحا، قدم قربات إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم المبارك، فإذا أحسنت الزرع وأحسنت السقي كنت بمشيئة الله تعالى من الفائزين في شهر رمضان. فهيا إلى شهر رجب، هيا إلى صلة الأرحام، هيا إلى صفاء القلوب، هيا إلى طاعة الله عز وجل، هيا إلى العودة إلى الله وإلى التوبة إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.